بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تكلمنا حول المطهر الأول وهو الماء، أما الثاني من المطهرات فهي الأرض. الأرض تطهر بعض النجاسات، وهنالك كتاب عنوانه المطهرات في الإسلام، هذا مكتوب باللغة الفارسية مترجم إلى اللغة العربية. في هذا الكتاب كما هو المنقول يثبت أن الأرض لها خصوصية معينة بالتفكير وفي قتل الجراثيم والميكروبات وما أشبه ذلك، لعل هذا من حكم جعل الأرض من المطهرات. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. في حديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. الأرض تطهر باطن القدم والناعل، إذا واحد تنجست قدمه أو تنجست نعله، والنعل طبعا من باب المثال، لأن الحكم يشمل كل أنواع الأحذية، فإذا تنجست تطهر هذه النجاسة بالأرض. التطهير على أنواع: النوع الأول بالمشي عليها، يعني على الماء، أنه يمشي خطوات إلى أن تزول عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت القدم وطهر الناعل، هذا الأول. الثاني المسح بها، يمشي على الأرض وإنما يأخذ الحذاء ويمسحه، يعني يحكه هكذا بالأرض إلى أن تزول عين النجاسة، فإذا زالت طهرت، وهكذا هو قاعد في مكانه يحك رجله على الأرض إلى أن تذهب العين، فإذا ذهبت طهر. هذان العنوانان، عنوان المشي وعنوان المسح، كلاهما ورد في الروايات، في بعض الروايات يمشي وفي بعض الروايات يمسح، وهذان العنوانان منصوصان طبعا بشرط زوال عين النجاسة إن كان. مرة ماكو هنالك عين، ماكو هنالك عين، مثل بعض أنواع الأقوال الرقيقة التي لا عين لها، فماكو أثر، هذا بمجرد أن ينطبق عنوان الماشي تطهر الرجل، أو أنه كانت عين لكن حكها بالمنديل أو ما أشبه ذلك ثم مشى على الأرض أو مسح بالأرض، بمجرد انطباق هذا العنوان وصدق هذا العنوان تطهر. أما إذا العين كانت موجودة يجب أن يمشي ويمشي ويمشي إلى أن تذهب العين، لأنه واضح إذا العين موجودة لا تطهر، الماء اللي هو أقوى المطهرات على ما يقال، هذا إذا العين موجودة هل يطهر؟ لا يطهر. فكيف بالبقية؟ شرط زوال عين النجاسة إن كانت هنالك عينون. بقية العناوين نذكرها فيما بعد. النجاسة أحيانا تحصل بسبب المشي على الأرض النجسة، وأحيانا تحصل من الخارج، يعني مرة الأرض فيها مثلا عذرة فتسيط رجله في هذه العذرة كما ورد في الرواية، هذه نجاسة أرضية. ومرة لا، في رجله أكو دمل فانفجر هذا الدمل وتنجست قدمه، يعني باطن القدم، هذه مو نجاسة أرضية وإنما هي نجاسة حاصلة من الخارج. هل هنالك فرق بين الحالتين؟ الوالد يقول في الحاشية لا، لا فرق بينهما بين الحالتين، وترابها طهورا يشمل الحالتين. إن الأرض يطهر بعضها بعضا، لعل هاي الرواية الثانية لا تشمل، ولكن بقية الروايات وبقية المطلقات تشمل الاثنين. وعلى هذا فلا فرق فيما بين أن يبول الطفل على الأرض فتتنجس رجله، رجل الرجل يعني مقصود، أو رجل المكلف، وإن كان لا فرق فيما بين الأحكام الوضعية بين المكلف وغيره. إذا الطفل بال على الأرض فجاء شخص وتنجس رجله بالوضع على هذا المحل ثم مشى على الأرض الطاهرة، شنو حكم رجله؟ تطهر. الحالة الثانية الطفل يبول على باطن القدم مباشرة فمشى على الأرض، في نظر الوالد لا فرق فيما بين الحالتين، في كلتا الحالتين يطهر بالمشي على الأرض. في المشي أو المسح يكفي المسمى، يعني يقال إنه مسح أو يقال إنه مشى، ولكن الأفضل المشي 15 خطوة، 15 خطوة لأنه، أو 15 ذراع لأنه في بعض الروايات ورد التحديد ب15، فالأفضل 15، ولكنه مواجب، وإنما صدق عنوان الماشي كافي وصدق عنوان المسح كافي أيضا. إلى الآن ذكرنا عنوانين، العنوان الأول الماشي والعنوان الثاني المسح. العنوان الثالث المماسح، يعني شنو؟ يعني يشيل النعال هالشكل يخليه على الأرض بدون أن يحكه على الأرض بعنف وبقوة، هل يكفي هذا المقدار؟ المصنف يقول فيه إشكال، ولكن الوالد يرى أنه لا إشكال فيه. هذا العنوان الثالث. العنوان الرابع مسح التراب عليها، يعني على النجاسة أو على النعل، أنه مرة يأخذ النعال ويمسحه على الأرض، ومرة يأخذ حجر أو تراب يمسح التراب بالنعل. يعني عكس القضية الأولى، مرة يشيل النعال هالشكل يمسحه على الأرض، مرة يخلي النعال أو يخلي باطن قدم هالشكل ثم يأخذ حجر ويمسحه على قدمه، هل هذا يكفي؟ الوالد يقول أيضا نعم، ولا تبعد الكفاية فيهما. وهذه عناوين 4: المشي على الأرض، المسح بالأرض، المماسة للأرض، مسح الأرض أو التراب أو الحجر أو ما أشبه ذلك بالقدم المتنجسة أو النعل المتنجسة. بنظر الوالد أن كل هذه العناوين الأربعة تكفي، وهنالك عنوان خامس أيضا يكفي في نظره وهو مسحه على الجدار، هذا أيضا يكفي. الأرض على أنواع، يجب أن نلاحظ أن كل هذه الأنواع تكفي أو لا تكفي. النوع الأول الأرض الأصلية، يعني منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى خلقت هكذا بدون أن تغيرها اليد البشرية، هذه نطلق عليها الأرض الأصلية، أي تكفي أو ما تكفي؟ وقطعا تكفي. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، تراب رمل مثل هذا الرمل اللي موجود على البحر، الحجر الأصلي يعني منذ أن وجد هكذا، مو أنه البشر نقل حجرا من مكان إلى مكان آخر، مثل الجبال، الجبال منذ أن خلقت يعني خلقها الله هكذا، مو أن اليد البشرية غيرتها، هذا ما في إشكال. النوع الثاني الأرض العرضية، أرضا ولكن عرضية، ليش؟ لأن اليد البشرية عملت فيه، مثل ما إذا نقلوا أحجار من الجبل وفرشوا بها هذه الأرض، هل يكفي؟ الجواب أيضا نعم، هذه أرضا أيضا، هاي أرض لو مو أرض، أرضا، منتهى القضية أنها نقلت من مكان إلى مكان ثاني، فيكفي هذا المقدار. فللظاهر كفاية الأرض المفروشة بالحجار أيضا كافية. البحث الآخر، النوع الآخر، الأرض المفروشة بالآجر والجص والنورف مما جرت عليها عملية الطبخ، هل الطبخ يخرجها عن اسم الأرض؟ الجواب كلا، الطبخ لا يخرجها عن اسم الأرض فلا إشكال فيها، بل كذلك لا إشكال في الأرض المفروشة بالآجر والجص والنور. هل يكفي المطلي بالقير؟ الوالد يقول نعم، هاي الأراضي القيرية السبلتية هل يكفي المشي عليها؟ الوالد يقول نعم، لأنها أرض، ولكن المصنف يستشكل في ذلك لأنها مو أرض بالدقة العقلية، وإنما هي مثلا معدن من المعادن. المفروش باللوحة من الخشب هل يكفي؟ الجواب كلا، يعني إذا أرض فرشت بالخشب هل يكفي المشي على هذا الخشب؟ الجواب كلا، لأنه ليس بأرض. المشي على الفرش والحصير والبواري هل يكفي؟ الجواب كلا، ليش؟ لأنها ليست بأرض. المشي على الزرع والنباتات هل يكفي؟ المصنف يقول كلا، لا يكفي، مثل الحديقة المفروشة بالثيل للحشائش إذا مشى عليها لا تضحي. المصنف يقول إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، مثلا قد نبتة واحدة أو مثلا شوية بعض الأعواد أكون على الأرض، أو على ما ذكره السيد المرعشي رحمة الله عليه في الحاشية شوية تبن أكون في الأرض، كثيرا ما الأرض يكون فيها خليط، كثير من الأراضي فيها خليط، ولكن هذا الخليط قليل بحيث يتمكن أن يقول إني مشيت على الأرض. إذا أمكن ذلك فلا إشكال في ذلك. الوالد في الفقه يرى وفي الحاشية يرى أن المشي على الزرع والنباتات لا إشكال فيه، والدليل مذكور في البيت. هذه أنواع من الأرض ذكرناها، وذكرنا أن أيها يطهر وأن أيها لا يطهر. البحث الآخر، هل يجب أن تكون في القدم أو النعل رطوبة أو لا؟ هل يجب أن تكون فيها رطوبة أو لا يجب أن تكون فيها رطوبة؟ فإذا جفت النجاسة أيضا يكفي المشي على هذه الأرض. الجواب لا تشترط الرطوبة. لماذا؟ لأن الأدلة مطلقة، الأدلة تقول يجب المشي على الأرض، وهذا مشى على الأرض، وهذا اشتراط الرطوبة شرط إضافي ولم يدل عليها دليل. هل يشترط زوال العين بالمسح أو المشي؟ يعني مرة الرجل أو النعل تكون حاملة للدم مثلا، فبالمشي على هذه الأرض تذهب العين، ومرة لا، النجاسة لا عين فيها، أو النجاسة فيها عين فأزالها بالمنديل ثم مشى على الأرض. هل يكفي ذلك؟ الجواب نعم، لأن الأدلة كما تشمل تلك الحالة تشمل هذه الحالة أيضا. هل يشترط طهارة الأرض؟ الجواب نعم، وذلك للأدلة الخاصة المذكورة في محلها، مضافا إلى ارتكاز المتشرعة. ارتكاز المتشرعة أنه المطهر يجب أن يكون طاهرا، وتعبده القاعدة المعروفة أن فاقد الشيء لا يعطي. هل يشترط جفاف الأرض؟ الأرض من ناحية الجفاف على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون جافة، هذا يكفي طبعا. النوع الثاني أن تكون رطبة، ولكن هذه الرطوبة لا تنتقل، مثل نداوة في الأيام المرطوبة، واحد يشعر أن الأرض رطبة ولكن الرطوبة كلش قليلة بحيث لا تنتقل إلى هذه القدم التي توضع على هذه الأرض، أو أنه في السراديب القديمة ما أعلم شايفها أو ما شايفها، واحد يشعر بأنه أكو رطوبة في الأشياء اللي موجودة في السرداب، ولكن عندما يلمسها ما يشعر أن ذرات الرطوبة انتقلت إلى يديه، هذا أيضا ما في إشكال. الحالة الثالثة أن تكون هنالك رطوبة، وهذه الرطوبة مسرية يعني تنتقل، هذه الحالة الثالثة لا تكفي لوجود بعض الروايات وبعض الأدلة الدالة على ذلك. هل الحكم خاص بباطن القدم والنعل، الباطن الذي يلامس الأرض؟ الجواب كلا، وإنما يشمل الحواشي بالمقدار المتعارف، لأنه عادة عندما واحد يمشي على الأرض وتتنجس قدمه أو نعله، عادة الباطن فقط لا يتنجس، وإنما النجاسة تسري إلى الحواشي. المقدار المتعارف هذا يطهر بالمشي على الأرض، الحواشي أيضا تطهر. لا يجب، قائلين هذا المطلب أنه يجب أن يلامسها في الأرض، فإذا لم يلامس لا يكفي، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما، حواشي القدم وحواشي النعل بالمقدار المتعارف، مو أنه أفرض أحيانا واحد تسيخ قدمه إلى نصف الساق في نجاسة، هذا لا يطهر، لا، المقدار المتعارف، الحواشي القريبة تطهر الأرض مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال الماشي، المقدار المتعارف. إذا كان الرجل لا يمشي على باطن قدمه أو نعله لأن رجله معوجة، كما كثير من المعوقين أكو اللي يمشي على هذا الظاهر رجل معوجة، فظاهر القدم يضعها على الأرض، هل تطهر بالمشي على الأرض؟ يعني هذا بعد ما يمشي على الباطن وإنما يمشي على الظاهر، يعني هذا المكان اللي يمسح بحالة الوضوء وأطرافه، إذا يمشي على هذه الكيفية، أو واحد يمشي على ركبتيه مثلا أو يمشي على يديه لأنه مقعد وهذه طريقة مشيه، هذه كلها تطهر بالأرض، الأدلة وترابها طهورا وإن الأرض يطهر بعضها بعضا وما أشبه ذلك من الأدلة تشمل كل هذه. وفي الحاق ظاهر القدم يعني المكان اللي يمسح فيه حالة الوضوء، أو ظاهر النعل القسم الظاهر الفوقاني الحاقه بباطنهما إذا كان يمشي بهما، يمشي بهما مو دا يلعب رياضة الشكل يمشي، يعني مرة دا يلعب رياضة حالة طارئة يمشي على ظاهر قدميه، مر لا هذه طبيعته لتعويق في لعوجاج في رجله في الإلحاق وجه قوي ولا إشكال فيه. إذا واحد يمشي على ركبتيه ويديه هل يلحق بذلك؟ الوالد يرى أنه نعم والأدلة تشمله. هل تشمل الأدلة نعل الدابة؟ رجل الدابة خب تشمل الأدلة، نعل الدابة الوالد يرى أنها أيضا كذلك، يعني خلون في رجل الدابة النعل يدقونها، فإذا تنجست بالمشي على الأرض تطهر بالمشي على الأرض. كعب عصا الأعرج، واحد أعرج بيد عصاية فكعبها اللي ملامس للأرض إذا تنجس يطهر بالمشي على الأرض أيضا، طبعا غير الأعرج أيضا كذلك، وإنما قيل الأعرج لأنه عادة يعتمد على العصا، أما غير الأعرج فقد يعتمد وقد لا يعتمد. وكذا خشبة الأقطع، يعني اللي رجله والعياذ بالله مقطوعة، فبدل الاعتماد على رأس رجله يعتمد على عصا، هذه أيضا تطهر بنظر الوالد بالمشي على الأرض. وكذلك الوالد يرى أن إطارات السيارات والعربات والطائرات وما أشبه ذلك هذه كلها تطهر بالزحف على الأرض. هل هنالك فرق في أنواع النعل؟ الجواب كلا، ولا فرق في النعل بين أقسامها، طبعا المتعارفة من المصنوع من الجلود مثلا جلد الخروف والقطن والخشب، الخشب مثل القبقاب اللي كانوا يلبسوه بالحمامات القديمة ونحوها مما هو متعارف، المتعارف لا إشكال فيه. الجورب شنو حكمه؟ الوالد يرى أنه لا إشكال فيه، الجورب أيضا إذا تنجس أيضا يطهر بالمشي على الأرض، سواء تعارف لبسه بدلا عن النعل في بلد من البلاد أو لم يتعارف مثل بلادنا اللي بلادنا ما يلبسوا بدلا من النعل، فإذا تنجس في نظر الوالد أنه يطهر بذلك. ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، ذهاب اللون مثار، إذا لون النجاسة باقي على الرجل التفت مو ذرات النجاسة، الذرات المتميزة، المهم عين النجاسة يجب أن تذهب، لكن إذا عين النجاسة ذهبت لكن اللون باقي مثل شنو؟ نجيب مثال مثل أنه الثوب الذي عليه دم الحيض كما ورد في الروايات أحيانا يطهر بالماء لكن اللون باقي، الثوب أحمر، لو واحد أحيانا ثوبه يكون عليه دم فيطهر هذا الثوب، دم بعد ماكو لكن يرى أن الثوب لم يعد إلى لونه الأولي، أكو بقايا لونية مو بقايا جرمية، مو الجرم المتميز. لون، اللون ما في إشكال، إذا اللون بقي ما يخالف، إذا الرائحة بقيت أيضا ما يخالف. عندما تشم النعل يلحظ فيها رائحة، بالذات في بعض الأشياء اللي فيها رائحة نفاذة ما في إشكال. الأجزاء الصغار التي لا تتميز أيضا ما فيها إشكال. عندنا أجزاء كبيرة متميزة، يعني واحد عندما يباوعها يشوف ذرات أكل، وهذه عين النجس. أما أكو ذرات صغيرة جدا اللي بالدقة العقلية توجد هذه الذرات، لكن بالنظر العرفي لا توجد هذه الذرات، هذه أيضا وجودها لا يضر، يعني تطهر ولو بقيت الرائحة واللون والأجزاء الصغار التي لا تلحق. المصنف كاتب كما في ماء الاستنجاء، السيد الخوئي كاتب رحمة الله عليه: الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء. مو في ماء الاستنجاء، هذا المثال ينطبق على ماذا؟ على أحجار الاستنجاء، لأن يبنون في أحجار الاستنجاء. هذا الحكم موجود أنه لا إشكال في بقاء الأجزاء الصغار التي لا تتميز. وكذلك السيد الكولبايغاني رحمة الله عليه: فالأولى أنه يقال كما في أحجار الاستنجاء، لأنه في أحجار الاستنجاء التي يمسح بها محل الغائط بدلا من الماء بقاء هذه الأجزاء الصغار ما في إشكال، كذلك هنا فيما نحن فيه. الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم، يعني واحد تنجست رجله بالوضع على الأرض، نجاسة كانت كالعذرة مثلا، بالإضافة إلى النجاسة التصقت بقدمه ذرات من التراب مثلا، هذه الذرات متنجسة لولا أيضا متنجسة إذا سرت إليها الرطوبة. جيد، الآن إذا مشى على الأرض وعين النجاسة ذهبت، ولكن هذه الذرات شوية من الرمل بعد باقي وما في عين النجاسة، هل يجب ذهابها؟ الجواب كلا، مو واجب، وإنما هذه الذرات أيضا تطهر ولا يجب زوالها، ولكن الأفضل كما أنه تزال عين النجاسة، الأفضل أن تزال هذه الذرات الرملية والترابية أيضا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.